حكيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم إن إلى أمر الله فإن أن يكونوا خيرا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا أيحب أحدكم بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم وجعلناكم شعوبا وقبائل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم

والله بصير.